الله يريدون أن يطفئوا والله لا يهدي القوم الظالمين. Oh! ذلكم خير الذين آمنوا على عدوهم

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الصف والبلد والعلق، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيني، وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من المستمع أحمد عبد الفتاح. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في عام 1941.